بسم الله الرحمن الرحيم. نجمة، هذا اسمها نجمة، ليست ملكة جمال ولا عارضة أزياء، ليست بطلة أفلام، ليس عليها كاميرات مسلطة، لا، أعظم من ذلك بكثير. ومن قال أن ذلك عظيم؟ نجمة فتاة سويسرية بلغت الحلم، مسلمة، ذهبت إلى المدرسة في اليوم الأول الذي لبست فيه الحجاب، فأغلقت باب المدرسة. مديرة المدرسة، ما فيش محجبات عندنا، نحن بلد علماني متقدم، وهذه شعيرة يعني من الجيل الماضي أو دخيل علينا. بنت صغيرة جاملوها، يعني تلطفوا معها، ما في. رجعت البنت خائبة الرجاء، مكسورة القلب. أبوها مسلم وأمها مسلمة، فأصروا أن ترجع. أنا القصة أسمعها الآن بالتليفون من نيكولاس، رئيس جمعية الشورى الإسلامية في سويسرا، وهو سويسري أصيل، فيقول للأم اجعلوها على باب المدرسة لا ترجع. ما القصة؟ سافرت إلى سويسرا وذهبت إلى نجمة، حاورتها، مشاعرها، إصرارها، قناعتها في اللبس الشرعي، كيف كان ردة فعلها من إغلاق باب المدرسة. سألت الأم، قالت هذه عقيدة، والحجاب هذا حجاب دين، حجاب قناعة، لا حجاب موضة، لا حجاب جبر أسري، لا حجاب ملل، لا حجاب تقليد وعادة، حجاب تعبد. ومن هنا يكون الإصرار والتحدي. نجمة صبرت، نجمة احتسبت، قامت جمعية المسلمين هناك الشورى، وانتدبوا لها محاميا في 60 من عمره يدافع عنها، ويقول ليست هذه سويسرا، ليست هذه أوروبا محط حقوق الإنسان، يتراجع القيم، تتراجع المبادئ، أين الحرية، أين الخيار الفردي؟ هذا كله علمانية وردية تسوق علينا وعليك. نجمة صبرت واحتسبت. تصوروا، سألت أين الأب وأنا جالس معهم في البيت، أين الأب؟ قالوا الأب في السجن، لأن المدرسة رفعت شكوى كيدية بأن الأب لا يأتي بابنته المدرسة. هو الأب كل يوم يأخذ بنته على باب المدرسة. هل معقولة لهذه الدرجة يبلغ التعصب ونفي الآخر؟ القصة باختصار تتمركز حول عدة معاني. واحد، عندما يؤدي الإنسان دينه قناعة وتعبدا واستشعارا وصبرا يثبت، ويحس بأنه يصابر ويواجه المجتمع وهو مفتخر قوي، لأنه ينطلق من عقيدته، لا ينطلق من الواقع المنحرف ولا ينطلق من الضغط الاجتماعي. هذا الفرق بين، ليس فقط قضية الحجاب، بين الذي يعني يمسك العقيدة ويدخل بها ويتبلاها إيمانا، وبين من يتعاطى ويطبق أي شعيرة من شعائر الإسلام مجرد يعني موروث وعادة وتقليد. هذه مثل للبنت الفتاة التي في قمة التغريب والمجتمع الغربي تصبر على الحجاب. نأتي إلى صورة مقارنة شائهة من بنات مسلمات، الأب مسلم والبيئة مسلمة والجغرافيا مسلمة والتاريخ مسلم والقرآن يتلى والمساجد في كل مكان، تركب الطيارة، ترمي الحجاب وترمي كل شيء وتطلع هكذا، لا تدري هي بنت جورج أم بنت عبد الله، أمها سيمون ولا أمها عائشة أو فاطمة. هذا هو التحدي الكبير، حجاب العقيدة، صلاة العقيدة، الانتماء بالعقيدة من صلاة العادة، حجاب الجبر والتقليد، انتماء الطبيعة أو ما لا يدري عنه الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وبناتنا وأولادنا ومجتمعاتنا على الحق المبين، وندخل في عقيدتنا دخول يقين، علم، طمأنينة من الداخل، لا نتأثر من الخارج. والقوي هو الصابر. اللهم صبرنا وصبر بناتنا وصبر بيئتنا على الفتن المكتسحة، والناجح من وفقه الله لطاعته. بالشوق نفتح كل باب.